الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأنا أذكر بعض لفظه الذي احتجوا به على زيغهم. قال رحمه الله تعالى: أنا من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارك. لا شوف هذه قاعدة عظيمة ذكرها الشيخ الإسلام نقلها عن المصنف: لا يحكم على الشخص بالكفر إلا إذا قامت الحجة عليه، ولا يكون الشخص كالخوارج إذا رأى فعلا مكفرا من مسلم يكفره، لا، إلا إذا قامت الحجة عليه. نعم، عد الكلام. أنا من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب، هذا كلام شيخ الإسلام، نعم، عن أن ينسب إلى معين، أن ينسب معين إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية. نعم. إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية. نعم، قامت عليه الحجة التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. نعم، انتهى كلام. انتهى كلام. نعم، هذه لو ما يأتيكم من الدرس اليوم له القاعدة يكفي، لازم تقوم على الحجة. ما قامت على الحجة ماذا نقول؟ أقول هو كافر، أقول هذا القول قول كفر، أو هذا الفعل فعل كفر. طيب هو كافر، نقول حتى تقوم على الحجة. نعم. وهذا صفة كلامه في المسألة في كل موضع وقفنا عليه من كلامه، لا يذكر عدم تكفير المعين إلا ويصله بما يزيل الإشكال أن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة. نعم، شوف يأكد الكلام. نعم. وإذا بلغته حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة. نعم. من تكفير أو تفسيق أو معصية. يعني لو شخص مثلا يحلق جزء من وجهه، يعني الشعر على الخد، روح يقول ليش تحلقها؟ قال والله اللحية هنا. يقول لا، ترى الخدين تشمل. قال والله أنا ما دريت. وإذا قال يشمل، نعم يشمل، ومع ذلك أصر، نحكم بفسقة كذا. يعني قد يكون مع الطرف الآخر شبهة. نعم. وصرح رضي الله عنه أيضا أن كلامه أيضا في غير المسائل الظاهرة، فقال في الرد على المتكلمين لما ذكر أن في المسائل الظاهرة، في المسائل الظاهرة. إيه نعم. فقال في الرد على المتكلمين لما ذكر أن بعض أئمتهم توجد منه الردة عن الإسلام كثيرة، قال: وهذا إن كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال، لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها، لكن هذا يصدر عنهم في أمور يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفها، مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة أحد سواه من الملائكة والنبيين وغيرهم، فإن هذا أظهر شعائر الإسلام، ومثل إيجاب الصلوات الخمس وتعظيم شأنها، ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر. يعني كانت ظاهرة، ما نقول للشخص والله ترى الصلاة ركن من أركان الإسلام، هو عايش بلاد المسلمين، لا، هذا أمر ظاهر، ويقول ما أبغى أصلي. أي هذا ما لازم خاص، الحجة قائمة أصلا عليه. نعم. ثم تجد كثيرا من رؤوسهم مقعوا فيها فكانوا مرتدين. وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف في دين المشركين كما فعل أبو عبد الله الرازي، يعني الفخر الرازي، قال: وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين. انتهى كلامه. فتأمل هذا وتأمل ما فيه من تفصيل الشبهة التي يذكرها أعداء الله، لكن ما يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، على أن الذي نعتقده وندين الله به ونرجو أن يثبتنا عليه أنه ولو غلط هو أو أجل منه في هذه المسألة، وهي مسألة المسلم إذا أشرك بالله بعد بلوغ الحجة